نرجو من سماحتكم توضيح معنى كلمة مهاجر، لأن معظم الناس يطلقونها على كل من ابتعد عن بلده لأي سبب كان وليس بسبب الهجرة في سبيل الله. الهجرة هي انتقال من بلد إلى بلد، انتقل من بلد إلى بلد يقال هذا البلد الفلانية انتقل إليها للإقامة فيها، لكن الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه يقال الهجرة الشرعية. أما الهجرة من حيث اللغة هي أوسع، فينبغي أن يفرق في ذلك، فالمهاجر الهجرة الشرعية هو الذي ينتقل من بلاد الشرك أو من بلاد ظهرت فيها البدع والمعاصي إلى بلاد سليمة ويقال له مهاجر، كما سمي المهاجرون من قريش وغيرهم الذين انتقلوا إلى المدينة سموا بذلك لأنهم تركوا بلاد الشرك وانتقلوا إلى البلاد الإسلامية. أما من حيث اللغة فاللغة أوسع في تسمية المهاجر الذي ينتقل من بلد إلى بلد أو من إقليم إلى إقليم ومن دولة إلى دولة، بمعنى أن هجر الأولى واستقر في الثاني، يعني ترك الأولى واستقر في الثاني. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.